أول هذه الأسئلة يقول الأخ هنا يسأل عن المفاضلة آخر جزئية انتهينا ووقفنا عندها وسنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله. يقول هل الخلاف في جواز التفضيل في القسمة للفي أم في الاحترام والتقدير؟ لا، الكلام هنا في هذا الإنسان الذي يفضل غيره بمكانته في الإسلام أنه يقدم، ولذلك المؤلف ما ذكر لا مانع أن أذكر ما دام الأخ سأل عن هذا. عمر رضي الله تعالى عنه لما آل الأمر إليه أخذ بما كان عرضه على أبي بكر، فصار يقدم بعض المقاتلين على بعض، فنجد مثلا أنه فرض للمهاجرين في بدر 5000 لكل واحد، وللأنصار 4000 4000، وأيضا في الحديبية 3000 3000 للكل هنا، لأن الكل هنا حضر وما فرق، قد يكون هناك السبب أيضا لأجل الحاجة، وفي الفتح 2000 2000. إذن عمر فاضل بينهم وأيده في ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وسار على طريقته. فهذه قضية أيها الإخوة اجتهادية لا تغير من الحكم شيء. وأنت إذا نظرت إلى رأي أبي بكر تقول هذا رأي صواب، لو وقفت عنده دون أن تطلع على رأي عمر تقول هذا هو الرأي، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يريد مكافأة، المؤمن حقا دائما يبحث عن ماذا؟ عن ثواب الآخرة. لكن الله تعالى قال ولا تنس نصيبك. وإذا نظرت إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه فهو يريد أن يميز الناس، فإلى جانب كونهم أيضا يتفاوتون فيما عند الله كذلك في هذه الحياة الدنيا يعطى الإنسان، لأن هذا أيضا يحفزه ويدفعه وإن لم يكن قصده ذلك المال أو العطاء. يقول الأخ ما هو أفضل كتاب في السيرة النبوية يقتنيه طالب العلم؟ حقيقة الكتب كثيرة، ولكن من الكتب القيمة مثلا مختصر السيرة، سيرة ابن هشام، هذا كتاب قيم جدا، وكونك تقرأ النسخة المطبوعة القديمة فيه مشقة، لكن طبعت بعد ذلك وحققت وفيه مختصر لها، وفيه أيضا طبقات ابن سعد وهو أيضا كتاب قيم لكنه كبير. وهناك مثلا السيرة للسيوطي وغيره وغيره، في كتب كثيرة، فهذا يتفاوت ويختلف باختلاف من يقرأ. بعض الناس يريد التوسع ويريد أن يقف على كل جزئية ويريد أيضا يتحقق منها ويعلم أيضا مصدرها وهي صحيحة أو لا، فإذا كان كذلك فعود ماذا إلى مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومناقب المهاجرين والأنصار، فهي في صحيح البخاري لا عطر بعد عروس، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله، وانتقل إلى مسلم واعتقد ما في هذين الكتابين فيه غناء لمن يريد أن يستفيد وأن يأخذ من سيرة أولئك الأقوام، ولعله يحتذيه ويحب الصالحين ولست منهم، فأنا محاولة من الإنسان. يقول الأخ هنا كأن المؤلف قدم المؤلف الأنصار على المهم، ما قدم هنا العكس، يعني هل رأيتم أنه قدم؟ لا، هو ما قال، يقول هنا قدم المؤلف الأنصار على المهاجرين، والمعروف عند أهل السنة تقديم المهاجرين على الأنصار، وأن هذا الباب يختلف. هل هذا الباب يختلف؟ أصلا هذا غير موجود، يعني ما مر شيء من أن المؤلف قدم الأنصار على المهاجرين. نعم الأنصار لهم سابقة ولهم مكانة، ولكن هؤلاء رسول الله منهم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سلك الأنصار فجمع يسلكت ماذا فج الأنصار، هذه فيه مزايا لهم، لكن أيضا المهاجرين لهم. ليس في المؤلف ما ذكر شيء أبدا، يعني كرر ذلك وليس فيه، فيبدو الأخ من تبع يمكن ما معك. لا، هو كلامه هنا عن المسلمين، هو المؤلف يتكلم عن المسلمين، والمسلمون الذين يتكلم عنهم هم المهاجرون. الآن أصبحوا كلهم مسلمون بحمد الله، ولذلك قدم ماذا؟ بني هاشم، ثم ألحق بهم من ناصر رسول الله، فالنصرة معتبرة هنا. لا، هذا السؤال يعني لا ليس يعني لا يرد على ما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول الأخ: كيف يقدم الإنسان الهجرة في هذا الزمان المعاصر مع أن الهجرة انقطعت؟ أم يراد به مطلق الهجرة؟ أولا الهجرة هي كانت في الأصل من مكة إلى المدينة، وانقطعت في ذلك الزمان بماذا؟ بكون مكة أصبحت دار إسلام، وهي أفضل بلد على وجه الإطلاق خلافا للإمام مالك رحمه الله، فكافة العلماء يفضلون مكة، والإمام مالك يفضل المدينة على مكة بدعوى أنها آوت الرسول ومات فيها وقبره إلى آخره، لكن تلك فيها مزايا، فيها الكعبة، الصلاة إليها، وفرض الحج يقام في ذلك المكان، وليس المكان مكان مفاضلة. إذن لكن أيضا الهجرة غير منقطعة، الهجرة من بلد كافر إلى بلد مسلم هذا إذا تمكنت، لكن أن تذهب لتتعلم وأن تعالج وأن تذهب حتى إلى ذلك البلاد وتستقر ويكون لك جهود ويمكن أن تنشر الدعوة الإسلامية، فهذا لا شك أمور مطلوبة، فينبغي أن ندرك بدقة معنى الهجرة. يقول الأخ: هل إلقاء السلام قبل الدرس ليس مشروعا مثل خطبة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. خطبة الجمعة ليس فيها السلام؟ إذن أولا يعني ينبغي دائما أن إذا كان مجموعة يسلم، وإذا كان الأخ يقصد الدرس هنا فأنا عندما أقف أسلم يعني إذا كان، ولكن لعله يقصد عموما يعني الأخ، لكن دائما الدرس يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، وفي بعض الروايات ببسم الله، فينبغي أن يكون الأمر كذلك. وأما السلام مطلوب في الدرس وفي غيره، إذا لقيته فسلم على من تعرف ومن لا تعرف، والمسلم له على أخيه حقوق عشرة، منها إذا لقيته فسلم عليه. يقول الأخ: إذا صلى الإنسان صلاة الاستخارة فلم يتبين له شيء في حاجته هذه فأعادها مرة ثانية، فهل له أن يعيدها مرة أخرى؟ ليس له، لا مانع من ذلك. يعني هذه صلاة الاستخارة القصد بها أن الإنسان يصل إلى أمر يترجح عنده، ليس معنى هذا أنك إذا صليت الاستخارة أنك خلاص قطعت بأن الحق في من تهيت إليه، لا، هو يعني أنك صليت هذه الصلاة وقصدت بذلك وجه الله، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك ويرشدك إلى الصواب ويوفقك إلى هذا العمل الذي يقدم عليه، ولكن هذه الاستخارة ينبغي يكون الغرض منها أنك تسعى إلى أمر فيه خير لك في دينك ودنياك، لا تكون هذه الاستخارة، قد تكون في بعض أمور الدنيا ولا مانع، تتوظف في وظيفة وهذه الوظيفة أنت متحير فيها، أو يعني وجدت طريقين أو ثلاثة فاحترت فتتجه هنا أو هنا لهذا العمل أو لهذا العمل، فحينئذ تستشير أيضا، يعني الاستشارة مطلوبة، يعني أول ما تبدأ بالاستشارة لأنك تستشير شخصا عنده خبرة ودراية، فتذهب فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شخص عمل في هذه الجهة فاسأله عن هذه الجهة، وآخر عمل في هذا المكان، وثالث عمل في هذه المؤسسة، فتسأل هؤلاء جميعا، ثم بعد ذلك تبذل ذا وتستخير الله سبحانه وتعالى، وما يرشدك يوفقك إليه، يعني ما تطمئن نفسك إليه فاتجه إليه. ويا أيها الإخوة، دائما الإنسان لا ينبغي أن يقلل من نفسه، يعني تجد أن بعض الناس يذهب شخصيته ويميعها، لا يرى لشخصيته مكانة، وهذا يسمى ضعف الشخصية. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، فأنت دائما أعلم بحالتك، تعلم ما يناسب، هل أنت مثلا إنسان قوي صادق مخلص وهذه الجهة تتناسب معك، هل أنت عندك كسل في عملك ربما هذه الجهة تتناسب معك، هل أنت مثلا ترغب أمرا من الأمور تجد أن العمل في هذا يتناسب مع تفكيرك المحدود، ربما يكون عندك تطلع تطلع وإنك آمال عريضة، فتذهب إلى هذه المؤسسة التي المجال أمامك واسع ومفتوح، أنت تفكر في ذلك ثم تستشير ثم تتجه بعد ذلك وتستخير الله سبحانه وتعالى. في أسئلة كانت جاءت أنا أعطيتها الأخ أيها الإخوة ما يتعلق بموضوع الطلاق. هذا الآن المفتي يعني جزاه الله خيرا